طائفة المليون والنصف مليون التي تطرح حولها الكثير من الأسئلة، فمن هم الدروز؟ ما سر طقوسهم السرية؟ ما حقيقة معتقدهم؟ ومن يعبدون؟ ألف عام على الدعوة التوحيدية والغموض يلف هذه الطائفة. تسمية الدروز هي تسمية تحمل الكثير من الالتباس. الدروز يخشون لأنهم أقلية عددية. نحن نواجه، علينا أن نكثف المواجهة الثقافية والسياسية في ضحل تلك الأفكار المخربة. بالترتيب سمعتم أصوات دكتور سامي أبي المنى، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، زعيم الطائفة الدرزية في لبنان وليد جنبلاط الذي يرأس الحزب التقدمي الاشتراكي، والوزير عباس الحلبي وهو ممثل الطائفة الدرزية في اللجنة الوطنية الإسلامية المسيحية في لبنان. خلال مقابلات أجراها معهم من قسم الصحافة الاستقصائية في أخبار الآن الزميل الصحفي عبدالله ملاعب، تضمنها وثائقي من إعداده وتقديمه بعنوان ألف عام على الدعوة التوحيدية والغموض يلف الطائفة، تعرفوا أكثر على الدروز. في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة نستعرض معكم أبرز ما جاء في هذا الوثائقي، معلومات وحقائق تكشف للمرة الأولى عبر أخبار الآن عن الدروز. أهل تلك الطائفة لا يفضلون تسمية الدروز بل الموحدون، باعتبار أن التوحيد أي الإيمان بالله الواحد الأحد وبأن لا شريك له هو رسالتهم الأساس. إنما تسمية الدروز التي التصقت بهم تدرج ضمن الحملات المستمرة التي تواكب تلك الطائفة منذ التأسيس لسلخها عن طبيعتها الإسلامية والعربية. تسمية الدروز هي تسمية تحمل الكثير من الالتباس، ربما تكون نسبة إلى أحد دعاة هذا المذهب كما قلت في بداية القرن الحادي عشر الميلادي، بداية القرن الخامس للهجرة، وكان يسمى نشتكين الدرزي الذي كلف بمهام معينة ولكنه ادعى ما ادعاه وحاول إبعاد هذا المذهب عن حقيقته الإسلامية، فطرد وقتل كما يذكر التاريخ. لكن بعد حين وبعد فترة من الزمن أطلقت هذه التسمية على هؤلاء الموحدين، ربما لأسباب أجهلها ولكن يقال أنها أسباب سياسية وأسباب لفصل هذه الطائفة عن إسلاميتها ربما ولفصلها عن حقيقتها، حقيقتها التوحيد، فنحن الموحدون. لكن مع الوقت كلمة الدروز ألصقت بنا وأصبحت نوع من أعطيناها مجدا وأعطيناها يعني قيمة مضافة لهذه التسمية، فأصبحنا يعني غير قادرين على التخلي عنها بهذه السهولة. محاولات تشويه الرسالة التوحيدية بدأت منذ أولى سنوات الدعوة، وقد دارت معركة بين نشتكين الدرزي الذي توضح المعلومات أنه انقلب على رسالة التوحيد وبدأ يدعو الناس لإمامته، وبين حمزة بن علي الذي يعتبر من أهم شخصيات هذه الطائفة وهو كان الأقرب إلى الحاكم بأمر الله. ولكن مع اختفاء الحاكم بأمر الله لأسباب غير معروفة إلى اليوم، خاضت تلك الطائفة معركة وجودية كبيرة قوامها مواجهة الاضطهاد ضد أهل التوحيد ومخططات دفعهم نحو التخلي عن معتقداتهم، فانكفأوا في القاهرة منذ العام 1021 هربا من القتل والاضطهاد، بينما استمرت تلك العشائر العربية على مذهب التوحيد في بلاد الشام، لبنان وسوريا وفلسطين، حيث لا يزالون يقيمون إلى اليوم. الاضطهاد الذي واجه الدروز يعود لتكفيرهم واعتبارهم غير مسلمين، وذلك لأن ثمة بعض الخصائص الدرزية التي تختلف عن الطوائف الإسلامية الأخرى، وذلك الاضطهاد خلق تحديات أمام الطائفة الدرزية لا تزال حاضرة إلى اليوم. هناك تحديات كبرى في الخوف، الخوف من الضياع، ضياع الهوية، الخوف من التكفير ومن التطرف في عالمنا المحيط. لكن أنا أعتقد أن ثباتنا على الهوية، ثباتنا على المسلك، محافظتنا على بعضنا البعض، تماسكنا الاجتماعي، تأكيد حضورنا الوطني، هو ما يضمن هذا الوجود وما يحسن هذا الوجود. رداً على سؤال حول ما يعرف بكتاب الحكمة الذي يقال إنه الكتاب السماوي للدروز، قال في الوثائقي الشيخ ماجد أبو سعد: إن مذهب التوحيد الإسلامي مذهب عقلاني يؤمن بالاتباع عن هدى، وليس الاتباع المطلق أي الاتباع عن عمى. ويستند أهل مذهب التوحيد إلى الآية القرآنية المباركة في سيرة يوسف بقوله تعالى للنبي الأكرم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو على بصيرة من أمري ويقين، وكذلك من اتبعني هو يتأسى بي عن بصيرة من أمره ويقين. لذلك يكرم مذهب التوحيد الإسلامي العقل ويجعله في محل الصدارة، ولكنه لا يقول باستقلالية العقل كما بالغت وأوغلت المعتزلة. إلى جانب العقل صاحب المنزلة الخاصة عند الدروز تأتي الحكمة التي هي غاية الكتاب المنزل، والحكمة تعتبر المرجعية الروحية للموحدين، وهي مستقاة من القرآن الكريم أيضاً. وفي السياق حكماء الطائفة التوحيدية يعتبرون الناس ثلاثة أقسام: أهل الجدل، من يريدون الطعن بالدين وهنا مجادلتهم تجوز لردهم إلى الصواب، أهل الموعظة الحسنة أي المؤمنون بالله ولكن ليس لهم طاقة لمواجهة الحقائق البرهانية، وخواص الأمة أي أهل الحكمة أي الموحدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحكمة ورد ذكرها في القرآن عشرات المرات دلالة على أهميتها. الحكمة ليست كتابا، الحكمة هي غاية الكتاب وغاية كل كتاب. الكتب السماوية غايتها الحكمة، وأن يصل الإنسان إلى الحكمة فهو يتعدى العلم ويتعدى المعرفة لبلوغ هذا المستوى الراقي هو الحكمة. طائفة التوحيد تعتمد على باطن الأمور وتفسير روحاني معمق للقرآن الكريم بما يتعدى الشكليات، وقد لعبت الفلسفة اليونانية الإغريقية دوراً مركزياً في ذلك المعتقد، إذ أن فلاسفة هذه الحضارة تقمصوا بعض الشخصيات البارزة بعد الإسلام بالنسبة للموحدين مثل سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وبعض صحابة النبي محمد. نحن نقول أننا أهل الحكمة وأهل العقل وأهل العرفان، وهذا يستند إلى الفلسفة، والفلسفة اليونانية الإغريقية مهمة جداً، أوحت بهذه الحكمة وكانت نوع من بداية وضع مداميك هذه المعرفة الإنسانية المرتكزة إلى الحكمة، بالإضافة إلى الشرائع السماوية المقدسة التي ختمت بالإسلام بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم. إذن لا كتاب بعد الكتاب ولا دين بعد الدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولا نبي بعد النبي، إنما هناك تعمق وتفسير واجتهاد وعيش حقيقي لهذا الإسلام ولهذا الدين. لدى الموحدين، طائفة الموحدين المعروفين الدروز، انفتاح على بقية الكتب المنزلة. يعني نحن نغرف من معين التوراة والإنجيل والزبور، ننفتح على كل الكتب الإلهية ونقول بأن هذه الرسالات السماوية حلقات نورانية متصلة في سلسلة الوحي المباركة، ولكن ختمها وكمالها هو القرآن الكريم. العيش الحقيقي للإسلام بالنسبة للموحدين يعني أن تكون الفرائض الأخلاقية والدينية خصالاً وطبيعة في داخل الإنسان لا فريضة، والأكيد أن لهم فهمهم الخاص المعمق للإسلام. هذا المسلك مسلك صدق، صدق مع الذات، صدق مع الله. هو ليس يعني مظهر ديني وحسب، هو حقيقة. يعني كما يعني سمعت أو سمع الناس عن هذا الحديث النبوي الشريف: الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذا الترقي من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان، الإسلام الشهادة باللسان، الإيمان المعتقد بالقلب، إلى درجة الإحسان أي العيش مع الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تكن تراه فهو يراك. من هذا المنطلق لا يمكن حصر الصلاة لدى الموحدين الدروز بأوقات محددة فقط، والتواصل بينهم وبين الله مباشر، لا يحتاج إلى وساطة أو طريقة معينة سوى طريق الحكمة بهدف بلوغها، علماً أن شيوخ تلك الطائفة يحثون على الصلاة الإسلامية المتعارف عليها. إلى جانب الصلاة، الدروز ينطقون بالشهادتين ويتبعون كل الفرائض الإسلامية، ولكن مع بعض الاختلافات التي غالباً ما لا يتحدث عنها الدروز، وكلها تندرج تحت قاعدة التواصل المباشر مع الله، وذلك وفق مبدأ الإحسان الذي أشار إليه الرسول. وصلاتهم التي تقام في الخلوات والمقامات الدينية التي تعتبر أمكنة مباركة يتقربون فيها إلى الله بأعمال الطاعة والتبرك والبر. بعض تلك المقامات تحتوي على رفات الشيخ العين الذي توفاه الله كمقام السيد عبد الله التنوخي في بلدة عبي في جبل لبنان، وبعضها أنشئت لوجود أثر أو حدوث مناسبة مشهودة في التاريخ. نحن في طائفة الموحدين المسلمين الدروز نحرم كل ما حرمه الكتاب العزيز القرآن، ونحلل كل ما حلله، ولكن نحن لا نعيش في ظل دولة إسلامية. أنت تعلم يعني التوازنات الاجتماعية والطائفية في مثلا في بلدنا لبنان، يعني لسنا في ظل دولة دينية. الملتزم دينيا هناك أدب اختياري نسميه نحن، التزام اختياري وليس قسري على الإنسان. زعيم الطائفة الدرزية في لبنان وليد جنبلاط يؤكد الانتماء العربي لتلك الطائفة التي لقب أبناؤها بحماة الثغور العربية، وهي قد قدمت شخصيات مهمة لها بصماتها في الحضارتين الإسلامية والعربية. هناك دور آل جنبلاط، كمال جنبلاط بالتحديد، عندما انطلق إلى العالم العربي بعد أن كانت المختارة إلى حد ما متقوقعة أيام الست نظيرة التي كانت لها ظروفها تحت الانتداب الفرنسي، لكن عليك أن تعود إلى أعلام كبار من الموحدين الدروز، وفي مقدمهم الأمير شكيب أرسلان الذي قال: ليس هناك انتماء لبني معروف للدروز إلا الانتماء العربي. وعليك أيضا أن تمر على نضال الدروز في مواجهة الاستعمار الفرنسي أيام السلطان باشا الأطرش، ومرافقه الأساس أنذاك كان الأمير عادل أرسلان في مواجهة الفرنسيين والثورة الوطنية التي لاحقا أدت إلى استقلال سوريا، وغيرهم من كبار المناضلين العرب الدروز في شتى المجالات. الانتماء العربي الإسلامي للطائفة التوحيدية خيار أهلها الذين لم يحافظوا على أنفسهم فقط في هذا الشرق المتنوع والمضطرب أحياناً، رغم كونهم أقلية عددية، ولكنهم لعبوا دوراً بارزاً في مشهده الثقافي والسياسي. نحن في هذه المنطقة جزء من هذه المنطقة، كنا أقلية أو كنا أكثرية هذا تفصيل. تاريخياً الدروز اعتنقوا الأفكار المتقدمة في القومية العربية، في القومية السورية، في النضال مع القضية الفلسطينية، في الحزب الاشتراكي. إذن خرجنا دائماً، كنا دائماً في مقدمة الذين خرجوا من القوقعة الصغيرة، إلا البعض، لكن هذا البعض لا يؤثر. الدروز خرجوا من القوقعة الاجتماعية ولعبوا أدواراً مختلفة في الحوار بين الأديان. في لبنان كانوا من مؤسسي الحوار الإسلامي الإسلامي والإسلامي المسيحي، محققين فيه تقدماً كبيراً رغم الخصوصيات المختلفة لهم التي يصرون على حفظها. المعتقد الدرزي بطبيعته يقبل الحوار، لأن الإرث التاريخي والإرث الروحي للموحدين الدروز المنطلق من أن دعوتهم تعتبر أن الأديان جميعها هي روافد تصب في مجرى واحد، وبالتالي فإن هذا الإرث الروحي فضلا عن عدم قبول التبليغ أو التبشير يجعل من علاقات الدروز مع الآخر المختلف علاقات ود دائما، لأن ليس هناك من تنافسية في هذه العلاقات. قدرة الدروز على الانخراط بالحوارين المسيحي الإسلامي من جهة والإسلامي الإسلامي من جهة أخرى لا تعني أن هويتهم العربية الإسلامية التي يعرفونها جيداً تخطت كونها موضع بحث لجهات لا تزال إلى اليوم تحاول استخدام تلك الأقلية لأجندات خاصة. فالموضوع العربي ليس محصور فقط بالجملات، لأن دروزهم عرب، ولأننا نصر ونضحد كل النظريات الاستعمارية الفرنسية واليهودية، أنه بعضهم يقول أننا كنا من بقايا الصليبيين، والآخر هناك نظرية في إسرائيل تقول أننا جزء من إحدى القبائل اليهودية، لست أدري من وين، قبائل الأشكناز. فهذا اختراع لسلخ الدروز عن عالمهم العربي، عن محيطهم العربي. يعني هذا هراء بهراء. نحن نواجه، علينا أن نكثف المواجهة الثقافية والسياسية في ظهر تلك الأفكار المخربة. المحاولات القديمة الجديدة لسلخ الموحدين عن هويتهم العربية تستثمر ببعض سلوكيات تلك الأقلية، لا سيما تكتم مشايخها عن الكثير من الأمور وتشددهم، فالتكتم شديد في تلك الطائفة التي لا يملك معظم أبنائها معرفة حقيقية لمعتقداتهم، وأولئك يطلق عليهم لقب الزمنيين. هم يؤمنون بالله واليوم الآخر، إنما لا يملكون الإيمان المعرفي العميق الذي هو أصلاً في الطائفة الدرزية لقلة تعرف بالخاصة. هذا التكتم يترافق مع تشدد في جملة من الأمور، لا سيما الزواج على سبيل المثال، إذ أن معظم المجتمعات التوحيدية ترفض زواج الدرزي أو الدرزية من طائفة أخرى ولو كانت طائفة إسلامية، وكل رجال الدين يرفضون ذلك بشكل قاطع حفاظاً على خصوصيتهم الدينية والاجتماعية. نظرة رجال الدين أنا أفهمهم، لرجال الدين أفهمهم، لأن ليس مطلوب من رجال الدين أن يتسامح في قضية كهذه. ونرى أمثلة عديدة في المآتم مثلا بعدم قبول صلاة الصلاة في حال كان هناك زواج من خارج الطائفة. أنا أفهمهم، هل مطلوب من رجال الدين أن يوافقوا على هذا الأمر؟ يعني ليس طبيعياً أن يوافق رجال الدين على هذا الأمر، ولكن بالمقابل عوض أن نطلب من رجال الدين الموافقة على هذا الأمر والسماح به، علينا أن نجد حلول لهذه الفئات. إلى جانب التكتم والتشدد، التقمص أي انتقال الروح من جسد إلى جسد هو أيضاً ملف يستثمر من قبل الذين يريدون تفريغ الطائفة الدرزية من إسلاميتها، ولكن يؤكد رجال الدين في الطائفة التوحيدية أن التقمص اجتهاد ولا ينبغي إعطاؤه أكثر من حجمه. نحن نقول إن مسألة التقمص يعني قديمة، منذ حكماء المصريين القدماء إلى حكماء اليونان، لا يوجد كتاب تشريعي منزل أشار صراحة القرآن الكريم إلى التقمص، لا بل إن القرآن الكريم قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي، يعني أمر الروح أمر غير مصرح به، وأين تذهب الروح مع إيماننا بيوم البعث. بعض علماء التوحيد صبروا بعض الآيات القرآنية، يعني غاصوا فيها واستنتجوا على عاتقهم. لا ينبغي أن نعطي موضوع التقمص أكثر من حقه، لا يستأهل أن نجعله مرتكزا شرعيا يكون محلا للجدل أو لتوجيه أسهم الطعن في مذهب أهل التوحيد. على الرغم من الحذر لدى الطائفة الدرزية لعدم استغلال اجتهاد التقمص في غير مكانه، إلا أن الاعتقاد أن الروح تنتقل من جسد إلى جسد أضاف الكثير من التمايزات لهذه الطائفة، أبرزها ظاهرة النطق القائمة على تحدث أطفال دروز عن حياة أشخاص ماتوا وقول معلومات شخصية عن هؤلاء تظهر أن الروح قد سكنت جسداً آخراً فيما مضى، ومن هذا المنطلق لا يزورون الدروز القبور ولا معنى لها، لأن الأجساد مجرد مقر للأرواح ذات العدد المتناهي بحسبهم. شكرا لحسن استماعكم واهتمامكم. يمكنكم مشاهدة الوثائقي عبر زيارة موقعنا أخبار الآن دوت نت. رافقتكم في هذه الحلقة الخاصة من بودكاست في 20 دقيقة، أنا مها فطوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.